أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن من لنا يا حبيبة غيرك؟ أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن من لنا يا حبيبة غيرك؟ ابنك من يحوط حياضك، من يموت لأجلك، من يطير لموته كل خب مشرك. شوقه كالحبيب المختزل للجهاد ولم يزل باحثا عن سقمه كي يضمد جرحك، كي يضمد جرحك. أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن من لنا يا حبيبة غيرك؟ هم أبناؤك ملأ سجون عداتك، قد تضاءل عندهم بفس العدو لما بك. هجروا من ثرى أوطانهم، توردوا بشبابهم، مزقت أجسادهم كل ذا من أجلك، كل ذا من أجلك. أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن من لنا يا حبيبة غيرك؟ صغرت في دجى أسماعهم هيعة أو فزعة، قدوا سروج جيادهم وارتموا كنيازك. كل ما ترتجيه الأسد أن تنصري يا غالية، إن حفظتي قدرهم ترجعي أمجادك، ترجعي أمجادك. أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن من لنا يا حبيبة غيرك؟ أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن من لنا يا حبيبة غيرك؟ يا حبيبة غيرك.